يشمل ما لو ارتد ثم عاد الى الاسلام فانه يبقى على وصف الصحبه، اما لو ارتد ومات على الاسلام فمعلوم انه ليس بصحابي. نعم، اما لو ارتد ومات على الكفر فمعلوم انه ليس بصحابي، لان الرده تبطل الاعمال كلها من قبله يقلب الشريعه عليها والعياذ بالله. طيب، وهكذا نقول في الاعمال كلها، لو ان الانسان ارتد ثم عاد للاسلام ومات على الاسلام فان اعماله السابقه للرده تبقى صحيحه مقبوله اذا تمت فيها شروط القبول. فاذا حج الانسان ثم ارتد بترك الصلاه مثلا صار لا يصلي، ثم عاد الى الاسلام ومات على الاسلام، فهل نامره باعاده الحج؟ لا، لان الرده لا تكون الاعمال الا اذا مات وهو على الكفر. اما الصحبه في حق غير الرسول فانها لا تكون الا بملازمه طويله يستحق ان يسمى بها صاحبا، فمجرد ان يتفق شخص مع اخر في سفر فاذا وصل الى المدينه تفرقا لا يعد ذلك صحبه الا مقيد، فيقال صحبته في السفر الفلاني، صحبته في الحج وما اشبه ذلك. يقول وليس في الامه بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. اولا هذه الامه افضل الامه ولله الحمد بالقران والسنه، كنتم خير امه اخرجت للناس، وقال النبي عليه الصلاه والسلام انكم توفون 70 امه انتم اكرمها على الله عز وجل، هذا الحديث او معناه. فهذه الامه ولله الحمد افضل الامه بالقران والسنه. ثم ان خير هذه الامه الصحابه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب، ثم الصحابة المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة والهجرة، هاجروا أوطانهم وأموالهم وأهليهم إلى الله ورسوله ونصر الله ورسوله. قال الله تعالى في وصف المهاجرين وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فنص على الهجرة ونص على النصرة، فهم رضي الله عنهم أفضل من الأنصار. وهذا من حيث الجنس، كل التفضيل نقول الآن من حيث الجنس. ثم بعد ذلك أفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أفضل هؤلاء الأربعة كما قال المؤلف وليس في الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالتحقيق أي بالقول المحقق الذي دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة، ليس فيها في الفضل والمعروف كالصديق. الفضل بذل الخير والإحسان من العلم والمال وغير ذلك، والمعروف ضد المنكر، فهو جامع رضي الله عنه بين العدل الذي هو المعروف وبين الفضل الذي هو الإحسان. ويدل لذلك أن الله تعالى لم يصف أحدا من الصحابة بأنه صاحب رسول الله إلا أبو بكر، إلا أبا بكر، هذا الصواب، لم يصف أحدا بالصحبة من الصحابة إلا أبا بكر. قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، وش بعده نعم، ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تأسن إن الله معك، وهذه منقبة عظيمة،